يقول حفظكم الله: ما هو الضابط في الفاصل بين المسجد والمقبرة؟ يكون طريق، يكون أرض فضاء بينهما، طريق بينهما، أرض فضاء بينهم، مساكن. نعم.